سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاليوم هو 25 من شهر ذي القعدة لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمجلس 36 لنا من مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وتكملة الكلام عن الإمامة وصلاة الجماعة. ذكرنا المرة اللي فاتت الشروط الواجبة أن تتوافر في الإمام. قلنا أن الشروط اللي في الإمام القسمين، شروط واجبة وشروط مستحبة. الشروط الواجبة قلناها خمسة، أنه الإمام يكون مسلم طاهر يستطيع الإتيان بالفاتحة بأحرفها، وفسرنا الموضوع ده، أن يعلم المأموم صحة صلاة إمامه، وألا يكون الإمام امرأة والمأموم رجلا. ودية الخمس شروط التي تجب أن تتوفر في الإمام، لو لم يتوفر شرط واحد منها بطلت صلاة المأموم. بغض النظر ممكن صلاة الإمام تصح، يعني لو كان الإمام رجل إن الإمام امرأة والمأموم رجل صلاة المرأة تصح، لكن صلاة الرجال لن تصح. ولو كان المأموم الإمام لا يعلم مثلا أن في ثوبه نجاسة، والمأموم شاف أن في ثوب الإمام نجاسة وما طلعش من الصلاة، صلاة المأموم تبطل وصلاة الإمام تصح. دي الشروط الواجبة. في بقى الشروط المستحبة، وهذه كثيرة، وتعتمد في أصلها على الشبه والتقارب ما بين وظيفة الإمام ووظيفة رئيس الدولة أو إمام المسلمين، إمام الدولة، إنه بيراعى فيها الأكمل في كل شيء، يراعى فيها الأكمل في كل شيء. إن توفرت كلها ففي رجل فهو الأكمل وهو الأحق بهذا المنصب، منصب الإمامة. لو لم تتوافر كلها هنبدأ نوازن ونشوف مين اللي يقدم على مين، هنقولها ونشوف مين اللي هيقدم على التاني. أول حاجة طبعا هي مش مرتبة، يعني احنا مش هنقول ده توفر في الأول وبعدين ده توفر في التاني والتالت، لا، هي احنا بتسرد سردا كده. لو وهنقول على كل واحدة انت ممكن تجتمع مع غيرها أو لا تجتمع، لكن في الأساس يقدم الأفقه والأعلم بكتاب الله، ثم الأعلم بكتاب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي مسعود البدري يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وزمان كانت كلمة أقرأهم لكتاب الله لا تعني أحفظهم لكتاب الله، مش أكتر واحد يحفظ هو اللي يدخل الإمام، ده مش معنى كلمة أقرأهم. أكتر واحد يحفظ دي معناها أجمعهم، زي ما في حديث أنس إنه المهاجرين والأنصار تفاخروا، الآسف الأوس والخزرج تفاخروا، الأوس عادين يقولوا إحنا فينا وإحنا فينا، والخزرج عادين يقولوا إحنا فينا وإحنا فينا. فكان من ضمن المفاخرة قال الخزرجيون منا أربعة جمعوا القرآن لم يجمعه أحد سواهم، زيد بن ثابت وأبو زيد رجل من الصحابة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل، الأربعة دول بس اللي جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النص، بهذا الكلام حديث بالحديث كلام حديث أنس. واللي يدل على كده أكتر أبو بكر رضي الله عنه لم يرد في هذه في هذا السياق في هذا الكلام في هذا الحديث ولا في أي حديث آخر أنه هو جمع القرآن، ومع ذلك كان هو قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لما في مرض موته صلى الله عليه وسلم أنه يصلي، وتولى هو إمامة المسلمين بعد ذلك. فأقرأهم لكتاب الله معناها أكثرهم عملا به وأكثرهم تطبيقا له. مين أكثر واحد بيطبق دين الله عز وجل؟ خلينا نعمم الموضوع بقى، القرآن والسنة، مين أكثر واحد بيطبق الدين؟ هو ده اللي يقدم على غيره أو على من لا يطبق الدين. الحاجة الثانية تقديم التقدم في الإسلام. لو افترضنا أن احنا بلد مثلا الغرب ولا حاجة، فيقدم لو تساويا في القراءة، فإن كانت القراءة سواء فأقدمهم هجرة، طبعا الهجرة انتهت بالفتح، يبقى الحديث الكلمة اللي بعدها فأقدمهم سنا، سنا أي في الإسلام، ثم الأكبر سنا، الأكبر في العمر، يعني الستين يقدم على الخمسين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث لما قال له، لما كانوا اثنين جمل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له وحبوا يرجعوا تاني لبلدهم، فقال لهم ارجعوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكما وليأمكما أكبركما. يأمكما أكبركما ليه؟ لأن هم جم في نفس الوقت للنبي عليه الصلاة والسلام، والاثنين اتعلموا نفس العلم، الاثنين اشتغلوا نفس الشغل، يبقى الاثنين تساوي في كل حاجة، يبقى يقدم الأكبر في السن. حاجة التالتة تقديم النسيب والشريف أو الأنسب والأشرف. إذا كل ما على منصب الشخص في وسط قومه يقدم للإمام، لأن الإمامة محط نظر بقية الناس، الناس كلها بتبص للإمام، زي مثلا الخطيب مثلا، الإمام اللي هو اللي بيخطب على المنبر، الناس كلها بتبص له، فما ينفعش يعمل حاجات بقية الناس ممكن تكون مباحة لبقية الناس وعادي يعملها، بس هو ما ينفعش يعملها. زي ما قلنا المرة اللي فاتت إنه في أحكام خاصة لذوي الوجاهة، قلنا من ضمن أعذار الحضور من عدم حضور الجماعة ألا يجد ذو الشرف لباسا يليق بمنصبه، واحد شريف في قومه، شيخ قبيلة ولا أي إن كان منصب الشرف اللي هو فيه، ما عندوش ثياب في الوقت ده لائقة بيه إنه ينزل لصلاة الجماعة، ليه عذر إنه يقعد ما يصليش، ما ينزلش يصلي الجماعة ليه؟ التقديم ذوي الشرف والوجاهة مطلوب عندنا، لأن هم بيرجع ليهم في أوام في أمور أخرى. يعني أنا لما ألاقي مثلا إمام الدولة ولا إمام المسلم ولا إمام الجماعة ولا الخطيب بيعمل حركة ما تليقش بيه، بيضحك مثلا بصوت عالي ضحكة منفرة ما تنفعش، ممكن غيره يضحكها ما نقولش عليه حاجة، لكن هو لا يلبس لبس مش معين، يعني ما ينفعش الإمام يطلع على الخطبة الخطيب يطلع لابس شورت مثلا ولا لابس نص كم. احنا هو مش مشكله، يعني ما بقولوش حرام ان يقول نصوصكم، بس منصبه ما ينفعش، انا مش هقبل منه الكلام لو لقيته كده، فده مطلوب، انا مطلوب ان انا اقدر الامام واحترمه واجله عشان اقبل منه كلامه بعد كده واقبل منه امامه. فتقديم النسيب والشريف يعني يقدم مثلا الهاشمي، يقدم ذو النسب الشريف، نسب النبي عليه الصلاه والسلام، نفسه حسن الحسين او محمد بن حنفيه، النسب تنتهي لعلي بن ابي طالب، اي القرشي يقدم، كل دول يقدموا على بقيه غيرهم. طبعا ده اذا تواثر فيه الشروط الثانيه بقدر، يعني انا لو لقيت الشريف اللي هو ذو المنصب والجاه ده لو لقيته هو نفسه بيحتقر مكانه انا مش هقدمه، يعني انا لو لقيته هو نفسه بيشرب دخان مثلا انا مش هقدمه للامام، مش عشان هو شريف فتجتمع في الذله ديت او الحاجه المنحطه ديت اقدمه للامام، لا انا بفاضل ما بين الناس، لو لقيتهم اجتمعوا كلهم على حاجه معينه او كلهم الدنيا معهم توافقت في مكانه معينه في مكانه العمل بالكتاب مثلا والسنه، خلاص يبقى اقدم الاشرف في النسب والمكانه وسط الناس. تقديم الاعدل والاورع، تقديم الاعدل والاورع، العدل العداله ملكه بالنفس، حاجه في النفس، الضمير ممكن نقول بنسميه لو تجاوزنا يعني في الكلام، تمنع صاحبها من ارتكاب الكبائر والإصرار على الصغائر، دي العدالة، إنه حاجة كبيرة لا يقربها، زنا، قتل، مش عارف أيا كان الكبيرة اللي بتتعمل لا يقربها أصلا، وإذا كانت صغيرة فلا يصر عليها. ليه ما قلناش لا يقربها؟ ليه؟ لأنه ما فيش حد ما بيخطأش، ما عنديش مشكلة يخطأ لكن لا يصر عليها، وتلزمه أحكام الشرع. عكس العادل أو عكس العدل الفاسد، الفاسق العكس اللي هو بيرتكب الكبائر، او لما ما بيرتكبش الكبائر ده بيصر على الصغائر، وده ما ينفعش يدخل الإمامة، اللي هو مثلا اللي بيشرب دخان بيشرب سجاير ده ما يدخلش الإمامة خالص نهائي، ده مصر على صغيره، هي الدخان مش كبير لكن هو بس هو صغيره ومصر عليها، وبياتيها في اليوم ممكن 10 20 مره على حسب بقى ما ربنا على حسب ما بي ما بي ما بي ما بي ما بيقدر. ده ما يدخلش الإمام، ده مستحيل يدخل الإمام، حتى لو كان إيه، حتى لو كان الأفقه والأورع، حتى لو كان الأفقه بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان ذا شرف ذا نسب وشرف، عمره يقدمه الإمام. ليه؟ لأنه تقديم الدين على الشرف والنسب مطلوب في الإمام. والورع أعلى من العدالة. الورع اللي هو حسن السيرة والعفة، يعني لا يقترب من الصغائر اقتراب غيره، ما يجيش للصغائر، ما يعملش الصغائر، ويتنزه عن معظم ما يفعله الناس مما يقل من قيمته، أو زي ما العلماء عرفوها حسن السيرة والعفة ومجانبة الشهوات والاشتهار بالعبادة ومثل ذلك. تقديم المالك ومستحق المنفعة، تقديم المالك ومستحق المنفعة، في حديث أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا: لا يؤم الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه. لا يؤم الرجل في أهله ولا في سلطانه، يعني أنا في بيتي، أنا رايح أزور واحد، أنا ضيف عنده، ما ينفعش حتى لو أنا الأفقه والأورع وين أخره، ما ينفعش أنا أتقدم للإمام عنه، هو أحق بذلك، هو ده بيته، هو ده مكانه. ولا في سلطانه، ذا نفس القصة بس السلطان أوسع من البيت. ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه، يعني لو ليه مكان مخصص، لو افترضنا مثلا هو بيقعد على في السفرة مثلا، هو بيقعد على رأس المائدة، أنا ما ينفعش أروح أقعد مكانه، لا هو اللي يقعد مكانه إلا لو أذن لي أن أجلس مكانه. لكن ليس من بينهم من بنى المسجد أو يقوم عليه، مش من المالك أو مستحق المنفعة اللي يستحب تقديمه على غيره، ليس منهم باني المسجد أو مستحق المنفعة. ليه؟ لأن المسجد سلطان عام أو مملكة عام، ملك عام بين المسلمين، مش عشان هو بنى المسجد بفلوسه يبقى هو اللي يقدم للإمام، لا، هو بنى المسجد خلاص وهبه لله، أصبح لجميع المسلمين، ليس لأحد تفضيل على أحد فيه. آخر حاجة، تقديم الولي والحاكم والإمام الراتب. الإمام الراتب يقدم لأنه طبعا ده كله راجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤم الرجل في أهله ولا في سلطانه. الإمام، إمام المسلمين أو السلطان، ده سلطان شامل على كل المسلمين أو على كل اللي واقع سلطانه تحته، اللي واقع تحت سلطانه، فده لا يؤم في وجوده إلا إن أذن. دي رقم واحد. ورقم اثنين، لأنه هو سلطان عام على جميع الناس، فهو المقدم في كل شيء إلا إن أذن هو بالتقديم. ومثله الإمام الراتب. الإمام الراتب ليه؟ لأنه يعتبر فيه كحكم النائب عنه، يعني هو الإمام بينيد فلان أن يقوم مقامه في المسجد الفلاني، خلاص يبقى هو اللي يقدم على غيره إلا إن أذن له. آخر حاجة، في بعض الحاجات كده ننبه عليها. إحنا قلنا في شروط الإمام أن يأتي بالفاتحة بأحرفها، معناها إنه ما يبدلش حرف مكان حرف، سيان كان عمدا أو عدم استطاعة، زي اللي عنده مشكلة مثلا بيقلب الراء ياء أو الألف كده، في الحاجات دي لا يؤم. لكن التمتام والفاء، التمتام اللي بتكرر حرف التاء والفاء اللي بيكرر حرف الفاء عيد في لسانه، ده مش مشكلة يؤم. ليه؟ لأنه ما بيبدلش حرف، وبيزيد حرف زي اللي بيزود مش عارف ينطق، بيعرف بياخد وقت على ما يجيب الألف الهمزة، ده ممكن يؤم. ليه؟ لأنه أقصى حاجة، أقصى اللي بيعمله اللي بيكرر الحرف، لكن يكره. لو موجود غيره يقدم، لو مش موجود يبقى يقدم عادي. ومثله اللاحن. اللاحن جاي من اللحن اللي هو الخطأ، مش اللحن اللي هو المقام، المقام الموسيقي مثلا ولا الشغل الموسيقي، لا، اللحن اللي هو الخطأ. اللاحن تجوز الصلاة خلفه إلا إذا كان لحنه يغير المعنى تغييرا فاحشا. آسف، معلش، تجوز الصلاة خلفه إلا إذا أخطأ في الفاتحة. اللاحن تجوز الصلاة خلفه إلا إذا أخطأ في الفاتحة فقط تغييرا يغير المعنى. زي صراط الذين أنعمت عليهم أو أنعمت عليهم، كسر التاء أو ضم التاء، ده لا تجوز الصلاة، ده يطلع من ده ما يصليش إمام. لكن قال مثلا غير المغضوب عليه، غيروا المغضوب عليه، مش مشكلة. ليه؟ مش هتغير المعنى التغيير الفاحش، لكن أنعمت وأنعمت بتغير الضمير خالص، بدل ما هي أنعمت مخاطبة لله عز وجل بقى أنعمت أنا بالمخاطب المتكلم أو أنعمت للمخاطب، دي تغير المعنى، دي لا تجوز الصلاة خلفه. لكن لو غير المعنى تغييرا لا يغير، لو غير الكلام تغييرا لا يغير المعنى تغييرا فاحشا، ده تجوز الصلاة خلفه. ده في الفاتحة. في غير الفاتحة مفيش مش مشكلة انه يلحن، لكن لو صلى تصح صلاته، حتى لو ادخل اهل النار الجنة وادخل اهل الجنة النار تجوز الصلاة خلفه. لكن الكلمة الفرق بقى في ديت او اللي هنتكلم في الحتة ديت، الفتحة على الإمام، رد الإمام. إمتى أرد الإمام؟ في الحالات دي هرد الإمام لو أخطأ في الفاتحة، ده قولا واحدا، مهما كان الخطأ هرد. ليه؟ لأن الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا به. في غير الفاتحة هرد في الحاجات اللي هتغير المعنى التغيير الفاحش، ده مش معنى كده أن تبطل الصلاة، لكن هرد فيها. زي مثلا دخل المسلمين الجنة، المسلمين النار والكفار الجنة، دي هرد فيها. باقي ذلك الحاجات بقى اللي مش هتغير، بدلت سميع عليم بدل غفور رحيم، عليم حكيم بدل عليم غفور، ايا كان تغيير المعنى، دخلت قصة سيدنا موسى اللي في البقرة دخلتها على آل عمران، على الأعراف دخلتها، على مش عارف على الشعراء دخلتها، على كل ده الإمام لا يرد فيه، الإمام لا يجب، أسف، لا يجب أن يرد فيه، لا يجب أن يرد فيه. يستحب أو يكره على حسب حال الإمام. ممكن الإمام من النوع اللي هو لو لو لو لو انتباهه راح للحظة ما يعرفش يرجع للصلاة تاني. في ناس كده، في ناس تكون مركزة في الصلاة وماشية خط مستقيم، هي فاكرة ان هي ماشية خط مستقيم، لو انت جيت قطعت الصلاة قطعت القراية عليهم يتلخبط والدنيا معاك تبوظ، ده ما يردوش. واحد تاني لا، واحد تاني مثلا زي ما بيحصل في التراويح، انا بقول للناس اللي ورايا ردوني، انا عاوز الخدمة دي تكون كاملة، فيردني بقى في الفاء، في الفقال وقال وفي الفاء والواو والكلام ده كله، ما عنديش مشكلة يردني فيه. ليه؟ انا عارف من نفسي او هو عارف ان انا قلت له يردني، ده ما فيش مشكله انه يرد في اي حته بقى غلطت فيها. لكن الفرق كله في ايه، او المهم بالنسبه لنا ايه، متى يجب الرد ومتى لا يجب الرد. يجب الرد اذا غير المعنى التغيير الفاحش اللي احنا قلنا عليه، لا يجب الرد في غير ذلك. تصح صلاه المميت وتصح الصلاه خلفه لحديث عمرو بن سلمة بكسر اللام، مش سلمة، سلمة، أممت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قومي وأنا غلام ابن سبع سنين. سبع سنين بس النبي صلى الله عليه وسلم جعله إماما على قومه. ليه؟ كان أقرأه، كان أحفظه من كتاب الله عز وجل. ومن صغر سنه، عشان برضو الواحد يعني يتصور قد إيه هو كان صغير وما يقولش لا ده كان كبير، سبع سنين زمان كان بيطلع الأرض ومش عارف كان بيعمل إيه، لا من صغر سنه كان ما كانش ليه ثياب بتستره، ثوبه ما كانش بيستره، فكان لما بيركع وبيسجد كانت عورته بتبان. فنساء قومه قالوا للرجال استروا عنا عورة صاحبكم، عورة الإمام استروها عننا. قال فجابوا لي ثوب جديد، اشتروا له ثوب جديد. قال فما فرحت بشيء فرحي بهذا الثوب. فما فيش حد بيفرح غير العيل الصغير، العيل الصغير هو اللي بيفرح بثوب جديد جايله بيلبسه. فتخيل هو كان صغير قد ايه، لكنه كان احفظه واقراه. وده يقول برضو انه لما مميز يكون واقف معايا في الصف ما يجيبوش ورا، وهيجي معانا الكلام ده لسه بعد كده برضو، ما يجيبوش ورا ولا ابعده عن مكانه، الا المكان خمسه سته اللي ورا الامام زي ما هيجي معانا ان شاء الله. ليه؟ لأن دول المستخلفين، دول اللي لو الإمام حصل لهم حاجة أشد منهم واحد يكمل الصلاة، فما ينفعش أجيب ورايا ألاقي عيل صغير وفيه رجالة كبار معايا. لكن لقيته جه وتعب نفسه وجاي من أول الأذان وقاعد في الصف الأول، ما ينفعش أمسكه وأشده لورا. المعنى ده كتير أنا منبه عليه، لأنه بيعمل مشكلة كتير عند الـ عند الـ عند الـ عند الولاد الصغيرين اللي هو بيبقوا بعد كده كبار بتحصل لهم أزمة من المسجد. فطول ما هو ساكت وهادي وراسي وراكز، أنا أرجعه الصلاة لي ورا، أرجعه لي في الصلاة ورا، أعتبره يا سيدي كأنه عمود، كأنه زي العمود اللي واقف في الصلاة ده، ما دام ما بيتحركش، هو ما بيروحش يلعب، يروح بيرجع، هو واقف مكانه بيصلي زي ما الناس بتصلي، خلاص اعتبر اقل القليل اعتبره زي العبود. ف ومثله الاطفال الصغيرين حتى اللي لا يفقه الصلاه، العيال الصغيره 3 سنين وسنتين لما دام هو ساكت وراكز وهادي ده ما بيقطعش الصف، والا هنقول ان العمود بيقطع الصف، لا ما بيقطعش الصف طول ما هو واقف وراكز، لو بيتحرك ويروح ويجي لا ده انا اخليه بقى في اخر الصلاه. حاجة اللي بعد كده، تصح الصلاة خلف القاعد والمضطجع والمومئ. الصلاة خلف القاعد والمضطجع والمومئ، الحديث عائشة اللي احنا قلناه المرة اللي قبل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته اما المسلمين وهو قاعد وهو قيام، ومثله المضطجع والمومئ، والقادر على القيام يقوم والذي لا يستطيع لا يقوم. وتصح الصلاة خلف المتيمم وماسح الخف وصاحب العذر. ليه ننبهنا على الثلاثة دول؟ لأنه ممكن واحد يعتبر طهارتهم ناقصة، لأن المتيمم طهارتهم أنه مش متطهر بالمية، متيمم بدرجة تانية، واللي ماسح خف ده ما غسلش رجله بالمية، يعني في حاجة ناقصة. صاحب العذر اللي هو عنده سلس مثلا، سلس بول ولا سلس ريح عفان الله وإياكم، ده طهوره مش كامل لأنه منتقد دايما تعتبر. لكن تصح الصلاة خلفهم لما قدمناه قبل كده، قلنا من صح صلاته لنفسه صح صلاته لغيره، إلا بعض الحاجات المستثناة اللي احنا قلناها قبل كده. وتصح صلاة المفترض خلف المتنفل، والمؤدي خلف القاضي، والمفترض بالعصر خلف الظهر والعكس. كل اللي هنقوله ان هو اختلاف النوايا ما بين المأموم والإمام. المأموم عايز بينه ونفل، والإمام ناوي فرض، المأموم ناوي فرض، الإمام ناوي نفل. الإمام بيصلي الظهر، المأموم بيصلي العصر، المأموم بيصلي المغرب، الإمام بيصلي العشاء. كل ده مش هتفرق ما دام توافقت أركان الصلاة أو حركات الصلاة. كل ده بالتفصيل هيجي معانا المرة اللي جاية إن شاء الله. وتصح الصلاة خلف الأعمى والبصير على السواء، الاثنين زي بعض في الصلاة كإمام. آخر حاجة، تصح إمامة المكروه لكنها خطر عليه، على الإمام. صلاة المكروه مش مكروهة صلاته، مش اللي مكروهة صلاته، لا هو نفسه المكروه، الشخص نفسه الناس ما بتحبوش، ده الصلاة ولا تصح، لكن الخطر خطر عليه هو. قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس وغيره، ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، ولا تصعد إلى السماء، ولا تجاوز رؤوسهم. أول واحد رجل أما قوما وهم له كارهون، ثاني رجل صلى على جنازة ولم يؤمر، وامرأة دعاها زوجها من الليل فأبت عليه. أول واحد رجل أما قوما وهم له كارهون، عشان كده كان في بعض الصحابة في بعض الروايات مش فاكر هو مين، المهم كانوا في سفر مع بعض، كان في سفر مع بعض التابعين، وتقدم لوحده كده من غير ما يقول لهم حاجه، وصلى بعد ما خلص الصلاه على طول اتداير لهم وقال لهم هل كرهتموني، كرهتم صلاتي؟ فقالوا له ازاي نكره، ده انت صاحب النبي عليه الصلاه والسلام وي الى اخره. فقال لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحديث. فالمفروض ان الواحد يحرص على الموضوع ده، يحرص انه قبل ما يتقدم ينظر هل المأمومون يكرهون صلاته ولا قابلين لها، وينظر برضه لأنه ممكن الكره ده يأتي بسبب غير بسبب باطل، هم كارهين صلاته لأنه مثلا بيصلي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي، زي ما الناس بتوع العراق كرهوا صلاة ابن مسعود تقريبا، أو واحد من الصحابة اللي جم شكوا للنبي عليه الصلاة والسلام، شكوا عمر بن الخطاب. فقال فلما عمر بن الخطاب جاء واستجوبه قال له لا أخرم بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بصلي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي. خلاص وصف له صلاته فعمر أقر على الصلاة. ده كان سبب باطل، كان سبب باطل إن هم يكرهوه بسبب. لا، احنا بنتكلم عن الأسباب الحقة. هو مثلا بيطول أو أو قراءته هم مش حابينها، صوته مش حابينها، أيا كان السبب المشروع اللي هم كارهينه عشانه يسترضيهم وبعدين يدخل. لو ما رضيوش ما يدخلش، لأنه هيقع تحت الوعيد. احنا المرة القادمة إن شاء الله ندخل في صلاة الجماعة، وأول شيء فيها شروط الاقتداء. كيف يصح الاقتداء، أو متى يصح الاقتداء اقتداء الإمام المأموم؟ إمتى تصح صلاة الجماعة؟ إمتى أقول إن الصلاة أو الرابط ما بين المأموم والإمام تصح؟ هنقول الشروط سريعا والتفصيل فيها يجي المرة الجاية. أول حاجة تقدم الإمام على المأموم في المكان، الإمام يكون قدام ما يكونش وراء المأموم. العلم بانتقالات الإمام، المأموم يكون سامع أو شايف الإمام وهو بيركع ويسجد ويتحرك. الاجتماع، أن يكون مجتمعين أو يكون الإمام والمأموم مجتمعين، وعدم الفاصل المكاني الكبير الطويل. النية، توافق نظم الصلاتين، يعني الهيئة بتاعت الركعة نفسها تكون متفقة. تفصيل كل ده هي المرة الجاية. موافقة الإمام، إنه المأموم يركع مع الإمام ويسجد مع الإمام، لا الإمام المأموم ما يزودش حاجة عن الإمام. والأخير متابعة الإمام، أن يتابع المأموم إمامه في الحركات. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.